أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن ما قلت.

والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر فأما اليتيم فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فصلي.